اشوف بعينك حب وحس بقلبك اطيب قلب بدي حبك حب جنون عكت في تغمض عينيك وقلبي عينه بدي حبك حب جنون.